طب وبالنسبة للمرأة برضو فيها الشروط اللي احنا خدناها، حق ندمها فلم تقتل، ادي واحدة، يبقى تبقى عبدة وأمه ولا تتقتل؟ عبدة وهتعامل المعاملة ايه إلا. لكن لما تعامل المعاملة وهي بنت مثلا، وبدلك تشوف ربة البيت او امرأة تشده كل يوم وكل يوم بتدخل منه، والبنت بنته اتجوزت وجوزها بعمال طالع خارج وهي قاعده في البتاع، فيكرمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحره اللي في البيت، المراه او البنت مش متميزه عنك في حاجه، زي ما بتنام ستك في حضنه انت برضه تنامي في حضنه برضه عشان اصفي الرق. ليه؟ قالك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيت حره، يبقى انا بصفي الرق ولا ما بصفيش؟ بتصفي الايه؟ بتصفي الرق. او ما ملكت ايمانهم، ايه اللي يعني الهبه الخالصه للنبي دون امته لكي لا يكون عليك حرج، مش عايزين نحملك ضيق في اي شيء لتفرغ لمهمتك، وما تفرغ لمهمتك مهمتك صعبه، ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كسبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها. نعم. وكان الله غفورا رحيما، شوف بقى، ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، يعني تبقى محضيتك اي واحده اللي انت عايزها والتانية تأخرها، ومن ابتغلت ممن عزلت، مش معنى انك ترجي واحدة خلاص خرجت من حنانك، لا، ممكن لما نفسك تجي لك لا تقول لها تعالي. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، الله، ذلك كونك ترجي وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الأول، ليه؟ فلا جناح عليه، ذلك أدنى أن تقر أعينهن. تقر أعين مين؟ طب اللي تؤوي إليك تنبسط، واللي ترجيه هتنبسط تقر أعين؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن يكون يقول له كونك أنت ترجيها وبعدين إن حبيت تجيبها إبقاؤه عليها في أنها تأتي مرة تانية يبقى لها دور، وأيضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ما يدلش على أن محمد كرهها ولا حاجة، ده بتاع ربنا، يبقى إن فعلته مع أن في مشقة يبقى فعلته طاعة لمن أمر به فتأخذ ثواب الله عليه. الله ما شاء الله. أن تقر، كلمة تقر إيه؟ أعينهن ولا يحزن. يبقى الكلام ده بقى للمين؟ للمرجئة اللي أرجعه، ويرضين بما آتيتهن، كلهم يرضون، لأن ده بأمر مين؟ بأمر الله. ويكفي أنه لم يعزلها عن حياته، بل إذا عزها تاني تيجي له. كلمة تقر أعينهن، الحق سبحانه وتعالى حين تكلم بالكلمة كفص الماس، الماس دي نفسته من ايه؟ نفس الماس جاي من ايه؟ بس جوهر نفيس بس؟ لا، تعدد اشعاعاته، يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع، انما الماس كل ذرة تكوينية فيها لها اشعاع خاص، ولذلك يقول لك ده بيلالي. بيلالي يعني ايه؟ كل ذرة فيها لا إيه؟ لا إشعاع. كذلك الكلمات حين يستعملها الله، ما فيش شعاع يطمس شعاع، ما فيش شعاع. طب كلمة تقر دي العين جابها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتير، قرة عين ليه؟ ليه ولك رددناك إلى أمك كي إيه؟ تقر إيه؟ عينها. الله، إيه تقر عينها دي؟ قال لك قرة معناها شكل، زي قرة في المكان،

والهنا والوين. طب ازاي مع ان دي كلها جسم واحد وحرام ما استطرقتش ليه دي الاربعين في التسعة في التسعة؟ قال لك لا، كل واحدة واخدة ربنا مديلها الايه بقدر الحرارة اللي مطلوبة، واحدة تسعة وواحدة الايه اربعين، والمجموع الحراري كله كام؟ تسعة. طيب مين يعمل دي؟ مش ممكن الا الله بس. الله يبقى تقر عينهم، العيون بتاعتهم تقر يعني ايه؟ تنبسط ولا يبقاش لها تطلعات تانية، ما تبقاش زيغة ولا ذيشعة ولا غيره، او تقر يعني ايه؟ يبقى فيها برودة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش سخونة وده كناعة عن السرور. ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ايه كلمة يرضين؟ اوعوا تنفذوا اوامر الله تنفيذ سطحي، ويبقى عندكم دخائل نفسية. احنا عايزين الرضا رضا قلوب لا رضا قوالب. رضا ايه؟ قلوب، مش رضا ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عليم، بس من فضله في العلم انه حليم، لانه لو علمه يجازيكوا على قد علمه تتعبوا انتوا قوي، انما برضه هو ايه؟ هو حليم. ولذلك تجدوا في الحق سبحانه وتعالى كل شيء لا يبدأ بسم الله، يقول ابتر ابتر. ليه؟ قال لك لان الانسان حين يبدأ لشيء يفعله يقول لازم يتأكد انه لم يفعله بقدرته عليه ولكن بتسخير من خلقه له، فتقول بسم الله افعل الشيء الفلاني. ما دام قلت بسم الله يبقى مش بك انت بقى، بسم الذي سخر لك هذا الشيء. بسم الله. ولذلك ايه؟ اذا استويتم على تقولوا ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وانا الى ربنا لمنقلبون. فبقول لك اوعى تخاف تقول بسم الله على شيء وان كنت انت عاصي. بقول برضه قول بسم الله. ليه؟ لانه رحمن ورحيم. اوعى تقول انا مش اهل عشان اقول بسم الله. ولذلك هناك في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. كلمه ان تعدوا نعمه الله، بعض الناس اللي يجيب على الالفاظ يعني يقول لك كيف يقول تعدوا ونعمه، ده هي نعمه واحده والعد لا يكون الا لمتعدد. قال لك وانت بتعتبرها نعمه واحده، انما لو حللتها الى العناصر اللي فيها تجد في كل نعمه النعم. هات اي حاجه كده وحللها لعناصرها تلتفت تلاقيها نعم لا تعد. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولذلك قال ان تعدوا ان، وكلمه ان دي للشك. ليه؟ لان مش ممكن. طب فيه عمليات جامعات في العالم للاحصاء في كل شيء، احصاء كذا واحصاء. هل حد عمل احصاء للنعم؟ ليه؟ طب ده عمل احصاء في كل حاجه. قال لك لان مش ممكن، مش ممكن يتحصوه، لان الاقبال على العد فرع ان ممكن اننا نحصي، وده مش ممكن اننا نحصي. فما يمكنش اننا نحصي ما حدش بيعد، ما دي ما تتعدش. طب تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. والنعمه تناول خير من يد منعم، يبقى منعم عليه تناول نعمه من يدي، يبقى كم عنصر؟ ثلاثه. نعمه من منعم على منعم عليه. اما من ناحيه النعمه فهي ما يمكنش تتحصى لانها نعم لا تنتهي. وجاب الفرد وقال لك وان رايتها فردا، انما لو حللتها وجدت فيها ايه؟ نعم كتير. ادي واحده. طيب ادي من ناحيه النعمه لا يحصى لها عد. هات من ناحيه المنعم، المنعم ولا ناحيه المنعم؟ المنعم بينسى، المنعم عليه بينسى ويكفر بالنعمه ولا يفتكر حاجه ولا حاجه، انما اللي مديم عليه النعمه ان ربنا غفور رحيم. ولذلك فيه ايات يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآية تانية إن الله غفور رحيم. يبقى غفور رحيم جاء لمين؟ للمنعم. وظلوم كفار جاء لمين؟ يبقى دوام نعمة الله عليك أيها الظلوم أيها الكفور، لأن الله غفور ورحيم. وإلى لقاء آخر.